واهدني بالعلم طريقا للأفضل. اولا ثم قست قلوبكم. اذا على مقتضى ثم المفيدة للترتيب والتراخي لا بد أن يكون المعطوف قصد مغايرا ومخالفا للمعطوف عليه، بأن يكون مثلا قد لانت قلوبهم بعد صلابة وجفت طباعهم بعد قحط، لكن هذا لم يحدث في تاريخ بني إسرائيل. إذن فقلوبهم بقيت قاسية بعد آية إحياء الميت في قصة ذبح البقرة، وهي آية عظيمة خارقة للعادة. بقيت قلوبهم كما هي في قسوتها وفي صلابتها وفي جفافها وفي عنادها وفي عتوها وفي طغيانها. إذن اختل شرط من شروط العطف أصلا، وهي المغايرة. لم يكن هناك مغايرة، قلوبهم بقيت كما هي لم تتغير. ولم يقرأ عليها أي جديد. وإذا سقط شرط المغايرة سقطت بقية الشروط، وهي الترتيب والتراخي الزمني، أي لم يكن هناك عطف أصلا من حيث الزمن. فمثلا تقول غاب زيد ثم حضر، فالمعطوف عليه مغاير للمعطوف، لأن غاب مخالف لحضر. ثم هناك امتداد زمني طويل بين غياب زيد وبين حضوره، امتد سنتين أو ثلاث سنوات مثلا أو خمس سنوات. أو نال فلان شهادة الدكتور، نال فلان شهادة الماجستير ثم نال شهادة الدكتوراه، معروف حتى من ناحية القانون الجامعي. الدكتوراه لا يمكن حصولها إلا بعد الحصول على درجة الماجستير، وهنا هناك ترتيب. أيضا هناك تراخ زمني بين نيل الماجستير أو بين نيل شهادة الدكتوراه، ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات، وأكثر وأقل. أما ما في هذه الآية فليس هناك أي ترتيب ولا أي مغايرة، فبنو إسرائيل هم. إذن كيف تكون ثم ما الغرض من استعمالها؟ تكلمنا في مناسبات سابقة عن الترتيب الرتبي أو التراخي الرتبي، عفوا عن التراخي الرتبي. التراخي الرتبي هو التباعد والامتداد من حيث المعنى وليس من حيث الزمن، من حيث المعنى ولا من حيث الزمن، وهذا مطابق للواقع. ما هو المعطوف عليه من حيث الترتيب، من حيث التراخي الرتبي والمعطوف؟ هناك تغاير يدل عليه من بعد ذلك كما سيأتي تفسيره. كيف؟ لأن الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة التي مرت ببني إسرائيل منذ خروجهم من مصر إلى آخر آية من الآيات، وهي إحياء القتيل من حيث الترتيب القرآني، هذه الآيات العظيمة من شأن الواحدة منها فقط. نأخذ مثلا وإذ فرقنا بكم البحر، آية عظيمة أن البحر ينشق ويكون طريقا يبسا ويخرجون منه بسلامة هم ودوابهم وحيواناتهم وبجموعهم الغفيرة. ثم ينطبق هذا البحر على عدوهم يغرقهم. هذه الآية الواحدة فقط كفيلة بأن تهز القلوب وأن تزعزعها وأن تغير سلوك بني إسرائيل، لكن هي القلوب القاسية. بمجرد ما مروا وسلموا، ما عدا لو بقوا في كل حياتهم يشكرون نعمة الله على هذه النعمة العظيمة وعلى هذه الآية، ما أفوها حقها والله. مروا على قرية يعبدون الأصنام، ما قالوا ادعوا لنا ائتنا بأي إله، اجعل لنا إله كما لهم آلهة. رد عليهم بأسوأ جواب، أنك بقوم تجهلون. وأسوأ ما يوصف به الإنسان وهو الجهل. يا سبحان الله، بعد هذه النعمة الكبيرة الجليلة تنسون الله وتكفرون بنعمته. وما باله من الآيات، إنزال التوراة، العفو عنهم بعد عبادتهم العجل، التظليم، إنزال المن والسلوى، تفجير الماء، آيات كثيرة جدا. وآخرها الآية العظيمة أن ميت قتيل يقوم حيا وينطق باسم قاتليه ثم يعود ميتا وهم يشاهدونها وهم يسمعون الكلام بآذانهم. ثم لا تمر هذه الآية العظيمة ولا تحرك فيهم ساكنا ولا تلين فيهم جامدا. هذا شيء عجيب جدا. بل أكثر القتلة مع هذه الآية الواضحة قالوا كذب هذا القتيل، نحن لم نقتله. كل صفاقة، كل وقاحة. فإذا بنو إسرائيل كل الآيات اللي مرت عليهم لم يتعظوا بها أصلا أبدا، مما يدل على أن هذه قلوبهم بالغة في الصلاة والصلابة وفي اليبس، أن جفت منها جميع منابع الرحمة، والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذن التراخي الرتبي وهو المعنوي هو الفرق الشاسع والمسافة الكبيرة والبعد بينما تقتضيه الآيات التي مرت بهم وبين واقعهم المزري وقساوة قلوبهم، وهو معنى جليل. فهو إذن تراخي الرتبي، أي تراخي في المعنى بين الآيات التي مرت بهم، حتى آية واحدة كما قلنا لم يتعدوا ولم يتحركوا واستمروا في عنادهم وفي صلفهم وسوء سلوكهم مع رسولهم موسى عليه السلام. إذن عرفنا معنى ثم، وهي إفادتها للتراخي المعنوي وهي البون الشاسع والمسافة البعيدة بين الآيات التي مرت بها وتلقوها بالوحي عن طريق المبلغ موسى عليه السلام وبين واقعهم المزري البالغ في القساوة وهي قساوة قلوبهم. هذا ما يتعلق ببحثي. ثم قست قلوبكم. الفعل قسى فعل ثلاثي مجرد، قسى يقسو من باب نصر، وله عدة مصادر: قسى يقسو قسوا، وقسى يقسو قسوة، وقساوة، وقساءة بإبدال الواو همزة، وكل هذه المصادر سماعية. ذكر في الآية منها مصدر واحد وهو قسوة كما سيأتينا، والألف في قسى لأنه معتد الآخر بالألف منقلبة عن واو، يدل على ذلك ظهور الواو في الفعل المضارع يقسو، وفي المصدر قسوا وقساوة، فالألف منقلبة عن واو. وأصل قست قسات، حذفت الألف لالتقاء الساكنين لأن الساكن الأول حرف لين، وإن كان لينا فحذفه أحق، فقست على وزن فعت محذوف اللام. هذا ما يتعلق بالتصريف. نأتي بعد ذلك ما يتعلق بالمعنى. قسى يقسو قسوا أو قساوة، ما معنى قسوة؟ الشيء القاسي الأصل في الأسنان والأعيان، والشيء القاسي أو المتصف بالقسوة لابد له من وصفين: أن يكون متصفا بالغلظة والخشونة نقيض الرقة، وأن يكون صلبا يابسا نقيض اللين أو الليونة. فالحجر مثلا هو غليظ وخشن، وهو صلب ويابس وصلب. قد يقول قائل: هذا بالنسبة للأجسام كالرخام والحديد والرصاص مثلا والنحاس، لكن قال قلوبهم، قست قلوبهم، نسبت القساوة إلى القلوب، والقلب كما هو معلوم مضغة لحمية، جرم اللحم، أهو الذي سفيه غلظة فهو ناعم أملس، وهو رطب لين، فكيف يقال قست قلوبكم؟ هذا تعبير مجازي، لأن الأمور المعنوية غير محسة وتدرك بالذهن وبالعقل، ومدارك الناس تختلف الأفهام. والقرآن نزل لجميع المسلمين لجميع البشر، ونزل بلغة العرب لكي تفهم معانيه، فالمقصود هو هداية البشر المخاطبين بهذا القرآن، ولذلك لابد من تقريب المعاني المعنوية، تقريبها إلى الناس حتى يفهموها ويدركوها. والتقريب يكون بالتشبيه والمجاز أو المثال لما هو معروف ومحس ومشاهد للناس، بحيث يعرفون المعنى الذهني بواسطة المعنى الحسي، وهذا ما هو معروف بالمجاز عن طريق التشبيه أو طريق الاستعارة أو طريق ضرب الأمثال وهكذا. إذن ليست القسوة هنا قسوة حسية، وإنما شبهت قلوبهم في فظاظتها وبعدها عن الحق وعدم سماعها للهدى والمواعظ، وإقبال قلوبهم عن الهدي الرباني الذي يبلغهم إياه موسى عليه السلام، شبهت قلوبهم في القساوة وفي عدم التأثر بالمواعظ والإنشادات بالشيء الصلبي كالحجارة. الحجارة صماء جامدة وهي لا تتأثر، فكذلك قلوبهم على هذه الشاكلة. ونلاحظ الخطاب ثم قد قلوبكم، والخطاب لمن؟ لبني إسرائيل الحاضرين في زمن نزول هذه الآية، لكن الذين قست قلوبهم وأسلافهم تكلمنا مرارا على هذه النقطة، وهو أن الخطاب للحاضرين والحكم يشمل الجميع. لماذا؟ لأن الحاضرين هم امتداد لأسلافهم، هم وراثتهم، هم على شاكلتهم، وهم راضون عما فعل أسلافهم. وثابت في علم الوراثة أن الوراثة لا تكون بالانتقال في الأمور الجسمية أو بالعهات أو بالشكل أو باللون، أيضا تكون أيضا في العادات وفي السلوك وفي الأخلاق. العادات تنتقل من جيل إلى جيل بكل ما في المجتمع من محاسن ومن مساوئ. حتى العادات، حتى التقاليد، حتى التصرفات، حتى أسلوب التفكير، العناد، الليونة. فإذا الحاضرون هم على شاكلة أجدادهم، لم يتغير منهم شيء، وهذا موجود في كل تاريخ بني إسرائيل. هذه التحولات الشكلية نتيجة للتحول الحضاري والتغير المدني، وهي طبيعة التطور في الحياة. لكن السلوك والأفكار والأنانية والتصلب والعناد وأنهم والاستعلاء وأنهم شعب الله المختار وأن الدنيا جميعا خلقت لهم وأن البشر جميعا مسخرون لخدمتهم، هذه الأفكار هي موروثة من أسلافهم انتقلت إلى خلفهم. ولذلك فهذا خطاب وإن كان موجها للحاضرين لأنه يتبتل في الحاضرين كما يتبتل في الأسلاف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ما الفائدة من بعد ذلك؟ هذا قد يقول قال ما لم يقل قال. ثم قست قلوبكم لو قيل ثم قست قلوبكم هكذا فقط لكان لهم عذر ينتحلونه أو سبب يستندون إليه ولو كان واهيا. يقولون قلوبنا قاسية واستمرت على قساوتها لأن الحظ لم يسعفنا بسبب من الأسباب يغيرنا، أو لم نجد من يدلنا على طريق الليونة والرفق، أو لم نجد الطبيب الماهر الذي يعالج هذه القسوة. قد يكون هذا محتملا، وكثير من الغارق أن يكون الغارقون في المساوئ وفي المعاصي يتعللون بأوهام التعليلات، فجاءت من بعد ذلك لتقفل عليهم جميع أبواب الاعتذار ولتنسف أي جسر يمكن أن يعبرون منه إلى ساحة البراءة من اتهام التقصير والإهمال. كيف؟ من بعد ذلك تشير إلى أمرين مهمين جدا، أن هذه القسوة من بعد ذلك كنا في مناسبة سابقة قد بينا الفرق بين بعد ذلك ومن بعد ذلك، وقلنا من بعد ذلك أن من لابتداء الغاية، وما بعد البعدية؟ البعدية هو الوقت الذي يبدأ مباشرة من بعد انتهاء كلامك أو زمن الذي قبل بعد. عندما أقول مثلا ينتهي درسنا بعد أو من بعد أذان العشاء، معنى بعد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر بدأت البعدية، من بعد من بداية البعدية. إذا علمنا ذلك إذن فهذه القسوة كانت مباشرة من بعد اسم الإشارة، من بعد ذلك اسم الإشارة يمكن أن يكون إشارة إلى أقرب الآيات، وهي إحياء القتيل ونطقه بأسماء قتلته، أي من بعد ما ذكر من الآية السابقة وهي الأقرب، أو من بعد ذلك الإشارة إلى جميع الآيات السابقة وما أكثرها. إذن مما قطع عليهم الحجة والعذر أنكم أن قلوبكم قد قست مباشرة من بعد الآيات، سواء كانت الآية الأخيرة أو كانت الآيات السابقة، ويكفي حتى آية واحدة وهي الأخيرة وأعظم بها من آية. كيف؟ لأن شأن في القلوب البشرية أن عندما تأتي معجزة كبيرة مثل إحياء الميت، شيء خارق للعادة، غير مألوف غير معهود، لا شك أن من يشاهد الميت قد قام حيا ونطق سيصاب باندهاش كبير وهزة في النفس، حتى ولو كان كافرا حتى كان مشركا. الحدث في مباشرة بعد حدوثه لابد لأي إنسان، أي إنسان له قلب لابد أن يتأثر بهذا الموقف، لابد أن يكون له تأثير يهزه هزا. لماذا؟ بغض النظر عن عقيدته ودينه، المنظر هو نفسه الخارق للعادة، يكفي أن هذا لم يعهده، وشيء غريب جدا. عندما يحدث هذا ولا يتأثرون، لأن من بعد ذلك أنا مباشرة أنهم هادوا حتى خرجوا عن طبيعة البشر أصلا، لأن ممكن الإنسان قد يتأثر في البداية وبعد ذلك مع مرور الزمن تفتر حدة الحماسة والصدمة تقل. ولهذا هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا؟ لأن الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى هو ضبط النفس والإنسان كيف يتحكم في إرادته، هنا الصبر. إنما بعدما تفتر الحدة، وعندما يضعف التأثر إذا ليس معنى الصبر. وهذه طبيعة البشر، أن كل ما كانت حدة الحزن أو حدة التأثر بعد المرور الأمور تقل شيئا فشيئا. فأنتم يا بني إسرائيل قد خرجتم عن نطاق العادة البشرية أو التأثر البشري، فأنتم حتى من بعد ذلك، من بعد نزول الآية الأخيرة والآيات السابقة، لن يطرأ عليكم أي تأثر ولا انفعال. هذا شيء عجيب، وهذا يدل عليه من بعد ذلك. إذن ما يمكن أن يحتمل من الأعذار الواهية لو يأتي من بعد ذلك، قضت عليه وقطعته من بعد ذلك. أمر آخر في من بعد ذلك، وهو التعجب والاستغراب. كيف؟ آيات عظيمة تنزل عليكم ولا يكون هناك أي تأثير. ما هي هذه القلوب؟ هذه كيف؟ مثلا أب يغدق على ابنه في الدراسة، يوفر له الدروس الخصوصية على يد أشهر المدرسين، يوفر له الكتب والمراجع، أيضا الابن معافى من حيث العقل، من حيث الجسم، لا يشكو تأخرا في ذهنيته، ذكاؤه متوسط مقبول، يغدق عليه بالمصاريف. ثم بعد ذلك يرسم هذا الابن، لا شك أنك تتعجب، هذا ما يثير عجبك. الرسوب يقع لكل طلبة، ليست مشكلة، لكن ما توفر هذه الإمكانيات، المدرسين والكتب والرفاهية وعدم وجود. ثم بعد ذلك يثير دهشتك ويدعو إلى إعجاب، إلى تعجبك من ذلك. كذلك بنو إسرائيل تمر عليهم آيات كبيرة عظيمة، وقد مرت علينا في تفسيرنا، ويكفي الآية الأخيرة. ثم بعد ذلك لا يتأثرون بها، بل يقوم بعضهم وهم الختلة ويكذبون الختيل الذي أحيي. ماذا تسمي هذا؟ إذن تضمنت من بعد ذلك، بجانب قطع العذر عن بني إسرائيل، أيضا إثارة التعجب والدهشة والاستغراب من سلوكهم هذا وتصرفهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الفاق، بعضهم قال للعطف وبعضهم قال للتفريع، وهو الأظهر. فالتفريع تأتي لتفرع ما بعدها عما قبلها، أو بعبارة أخرى تهيئ شرحا وتفصيلا للإجمال السابق، يؤتى بهذه الفاء. هي تقابل في علامات الترقيم الحديثة ما تسمى بالفاصلة الكبرى، فاصلة كبرى، فاصلة تقع تحتها نقطة. هذه أن ما بعدها يكون شرحا وتفصيلا وتهيئة لما قبلها. في اللغة العربية تقوم مقام هذه الفاصلة الكبرى الفاء، فهي مهيئة لتفصيلي وشرحي، لأن قصد قلوبكم، القلوب قسوة القلوب قسوة معنوية، والقسوة المعنوية لا يدركها أي إنسان، إذن تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل وإلى تشبيه حتى تكون واضحة. فجاءت فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وهي تشرح بيّنت وهيأت وفصلت وشرحت لي، ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوب، هذا عام، قسوة عامة قد لا يدركها كل إنسان، لكن عندما جاء التمثيل بالشيء المحس الملموس الذي يعرفه الناس ويشاهدونه ويتعاملون معهم في حياتهم أصبح الأمر واضح. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي أي القلوب القاسية كالحجارة، يمكن أن نعد الكاف بمعنى مثل، وتكون اسما، فهي إذن خبر، هي مبتدا، والمثل أو الكاف بمعنى مثل خبر المبتدا هي، ويكون الحجارة مضاف إليه، أو لك أن تجعل الكاف حرف تشبيه وكالحجارة شبه جملة جار ومجرور متعلقان بالخبر وهو المعروف شبه الجملة، لك ذلك أن تكون الجار والمجرور أو شبه الجملة خبر لي هي اختصارا، أو تقول متعلقان بمستقر أو بموجود خبر هي، لك الوجهان. فهي كالحجارة أي مثل الحجارة أو أشد قسوة، أو هذه للتخيير، ويؤتى بها عندما يكون المتكلم مترددا وشاكا في أمرين أو رقمين. أولا لابد أن يكون هذا بالنسبة للبشر، ويستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كما قلنا مرارا يخاطب الناس على حسب مداركهم وعلى حسب أساليبهم في الحياة، له نزل بلسان عربي مبين يراعى فيه مفهومات البشر، وهذا يتبتل في كثير من الآيات حتى يفهمه الناس. ولذلك أو أشد قسوة، الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ليست بالنسبة لله تعالى، وإن بالنسبة للمخاطبين بالقرآن من يقرأه ومن يفهمه ومن يسمعه، لابد من مراعاة هذه النقطة. أو لماذا يؤتى بها؟ عندما أنت تتردد وتتشكك في شيئين تأتي بالأمرين معا، لماذا؟ لأنهم يخطران على بالك، يقول أنفقت في الرحلة 1000 دينار أو 1200، معنى ذلك أنك غير مستقر الرأي على رقم معين، والأمر مسألة بس التخمين، ودائما الأعداد عندما تكبر وتتضخم يصعب تحديدها، التحديد يكون في العدد القليل، لكن الأعداد الكثيرة عادة تقدم، مثلا من حضر المؤتمر يقول بين 500 أو 600، لأنك لا تستطيع أن تعد كل من حضر، فإذا يؤتى بها للتشكك أو التردد في بين أمرين، الذهن غير مستقر على أحدهما. هذا بالنسبة لوظيفتي أو. ولماذا يذكر الأمرين؟ لكي يكون صادقا، لأن التردد بين هذين الرقمين، فلا يجوز أن يكون والله العدد مثلا كذا، هو غير معروف العدد الحقيقي، هو كله تخمين وتقدير. ولذلك لابد من ذكر الرقمين اللذين يقطران في ذهنك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم يعرفون أنهم ناموا يوما كاملا أو بعض يوم، فجاءوا بأولة للتخير أو أشد قسوة. ماذا يفيد أيضا هذا التخير بين الأمرين؟ وقلنا لماذا لا يحسب المتكلم أمره ويختار رقما معينا واحدا؟ هذا يفيد أنه متثبت وأنه غير متحامل على بني إسرائيل، لأن الشخص الذي يقدر لابد أن يكون محايدا غير منحاز، ولابد أن يكون الباحث عن الحقيقة أن يتجرد من عاصفته ومن رأيه الشخصي. هذا حتى في البحث العلمي، عندما تبحث يكون المراد هو الوصول إلى الحقيقة، قد تكون هذه مغايرة لرأيك الشخصي، قد تكون مؤلمة لك، لكن لابد أن تتحراها. هذا هو الصحيح. وحتى لا يتهم هذا بأنه متحامل على بني إسرائيل وأنه يكرههم، فأتى بالرقم الأعلى مثلا، هم أشد قسوة، أو شخص منحاز لهم فأتى بالحد الأدنى. هذا واضح موجود، عندما تريد أن تنحاز لشخص أن تختار له بالنسبة للمساوئ الحد الأدنى، وبالنسبة للمنافع والمحاسن تختار الحد الأعلى. لكن عندما يذكر الحد الأدنى والحد الأعلى لا يكون منحازا ولا يكون متحاملا. فهمنا هذه النقطة؟ ولذلك قال هي كالحجارة، لكن من عرف حال قوم بني إسرائيل وخبر شؤونهم يتردد في تقدير قسوة قلوبهم، بين أن تكون هذه القلوب في قسوتها كالحجارة، يخطر على بالي أيضا أنها أشد قسوة من الحجارة. ولذلك فذكر الأمرين معا، وأيهما اختار فهو صحيح، حتى بالنسبة للسامع أو القارئ، ما دام هو الاختيار فأنت تختار أي الرقمين شئت، أو ما يغلب على ذهنك. هناك مسألة مهمة لغوية، أشد قسوة، هذا يسمى أفعل التفضيل. ما هو أفعل التفضيل؟ نحكي عنها فكرة عامة، وأما دراسته المفصلة في علم الصرف. احنا تعودنا عندما نأتي بشيء جديد أن نعطي فكرة للحاضرين عنه، وربما هذه الفكرة العامة تشجعهم على الاطلاع وعلى مزيد القراءة. ما هو أفعل التفضيل؟ أفعل التفضيل هو أن يكون شيئان أو طرفان مشتركين في صفة معينة، وأحدهما أزيد في هذه الصفة على الآخر، سمي أفعل التفضيل. لابد من الاشتراك في الصفة، وأن يكون أحدهما فاضلا والآخر أن يكون مفضولا عليه. ومعنى هنا الفضل بمعنى الزيادة، فلان يفضل فلان فضل يفضل، هذه معنى زيادة، يفضله بمعنى يزيد عليه. أما فضل يفضل من باب كرمة، أي صار فاضلا، يختلف في الباب الصرف. مثلا عندما تقول سعيد أعلم من راشد مثلا، ما هي الصفة التي يشترك فيها الطرفان سعيد وراشد؟ العلم. وأحدهما وهو سعيد يفضل ويزيد على راشد في العلم، يزيد عليهم. كل أفعل تفضيل سواء كان في المحاسن أو المساوي، أقبح أي أكثر قبحا، أقل أي أقل وزنا أو قيمة، أسبأ وأحسن وأقبح وأثقل إلى آخره، يساغ أفعل التفضيل من الثلاثي على وزن أفعل. يعني أفعل التفضيل من أين نأخذه؟ من أين نصوغه؟ من فعل الثلاثي المجرد، متعاليم ثلاثي. أفعل التفضيل على أفعل أعلم، قبح أفعل التفضيل أقبح، ساء أفعل التفضيل أسوأ، حسن أفعل التفضيل أحسن، كرم أحسن التفضيل أكرم. أخذنا أفعل من نفس الفعل الثلاثي، لكن نشترط بهذا الفعل الثلاثي ليس كل فعل ثلاثي، لابد أن يكون قابلا للتفاوت، وأن يكون غير دال على لون أو عيب، أن يكون قابل للتفاوت. معنى التفاوت هو على درجات، والعلم درجات، القبح درجات، الحسن درجات، الكرم درجات، في تفاوت. لكن مات موضوع، لا تقول فلان أموت من فلان، لا، ليس في تفاوت. فنية لا تقول هذا أفنى ابنان، لأن فناه واحد ليس في تفاوت. عادمة ليس هناك أعدم، هذا معنى يفيد التفاوت. لكن أثقل يفيد التفاوت، التقيل يختلف، أحسن الحسن يختلف، أجمل الجمال يختلف، أقبح القبح يختلف، وهكذا في تفاوت في الدرجات. وألا يكون دالا على لون، خضرة ثلاثي لكن يدل على لون، لا تقول والله ورق التوت أخضر من ورق العنب مثلا، لا يقول أخضر، لا يجوز، لأن لا يدل على لون. أو زيد أسمر من عمرو، لأن سمر أو سمرا لونه أسمر، لا يأخذ منها أفعل التفضيل أو يدل على عيب، مثلا عرجة، ما لا تقول والله فلان أعرج من فلان، لا، أو أعمش منه، كل يعني التؤتلات هي اللي تفيد على عين. قد يقول قائل طبعا هذا الذي لا يتفاوت لا يكون أفعل التفضيل لأنه غير قابل للتفاوت في الدرجة، واضح، لكن هذا التلات الذي يدل على لون أو يدل على عين أو المزيد، مزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة، هل يحرم أفعل التفضيل؟ لا يكون، لا، يكون له تفضيل أيضا لكن بأسلوب آخر. ما هو هذا الأسلوب؟ انتبهوا، أسلوب الثلاثي الدال على اللون، وأسلوب الثلاثي اللام على عين، والمزيد. كيف نجعل منه نصوغ أفعل التفضيل؟ يختلف عن الثلاثي الذي تكلمنا عليه الذي لا يدل على فيه التفاوت ولا يدل على لون أو عيب، وهو نأخذ من نفس الفعل أفعل، هذا نأخذ من مصدر الفعل منصوبا على التمييز بعد أفعل التفضيل مناسب، أشد، أكثر، أقل، أسرع، أبطأ، حسب ما يقتضيه السياق. توبة عارجة، تريد أن تفعل منها، لا تقول أعرج طبعا، ولا تقول هذا أخضر من فلان وهذا أصفر من فلان وهذا أحمر من فلان وهذا أسود، لا، كيف تأتي بالمصدر بعد أن تقول مثلا ورق العنب أكثر خضرة من ورق مثلا التوت، أتيت بالمصدر، أو زيد أقل سمرة من عمر، أتيت بالمصدر نسميها سمرة. المزيد، العداء خليل أسرع انطلاقا من سالم، مثل انطلاقا لأنه انطلق مزيد ليس ثلاثي، فنأتي بالمصدر منصوبا على التمييز بعد أفعل التفضيل مناسب، هذا يكون في الثلاثي الدال على اللون، والثلاثي الدال على عين، والمزيد، مزيد بحرف أو حرفين، أي مزيد غير ثلاثي. نريد من هذه المقدمة أن نصل إلى نتيجة تتعلق بآياتنا. إحنا طبعا لنا هذه مقدمة لغوية لكن لها علاقة بالتفسير، هذه فكرة عامة، يعني ليش التفصيل، هناك تفصيلات أخرى لأفعل التفضيل، ولكن أعطيكم فكرة تطبيقية. الفعل قساء ثلاثي يفيد التفاوت وإلا لا؟ يفيد التفاوت لأن القسوة ليست درجة واحدة. هل يدل على لون؟ لا. هل يدل على عيب؟ لا. متفاوت وثلاثي مجرد ولا يدل على لون وعلى عيب، إذن كيف أو أشد قسوة؟ لماذا لم يقل أقسى وهو صحيح؟ فهي كالحجارة أو أقسى، تعبير سليم، ومتمشن مع القاعدة، وهو أنها ثلاثي قفاة، ثلاثي مجرد، قابل للتفاوت، ليس دالا على لون ولا عين. إذن ما الذي يمنع أن يقال فهي كالحجارة أو أقسى من الحجارة؟ الجواب أن لو قيل أقسى من الحجارة أفعل يفيد زيادة الفاضل على المفضول عليه، لكن هذه الزيادة غير محددة، غير محددة. فعندما تقول زيد أعلم من عمرو، واضح أن زيد أكثر علما، لكن بأي درجة؟ العلم هذا درجات، أعلم بربع درجة، بنص درجة، بدرجة، درجتين، خمس درجات، عشر درجات، عشرين درجة. هام يطلق الزيادة مهما كانت. لو قيل فهي كالحجارة أو أقسى، ممكن أن يكون القسوة بعشر درجة مثلا، ويصح بها أفعل التفضيل، صح بها مهما كانت القلة. خليل أكبر من أحمد في السن، طيب ما معنى أكبر؟ ممكن أن ولد بعد أحمد بثانية واحدة أو دقيقة أو خمس دقائق أو يوم أو أسبوع أو شهر أو عام أو عامين، يصلح بأنه أكبر، يصلح بأنه أكبر. الآن الدقة المتناهية في تحديد الوقت، أنت تقرأون وتسمعون وتشاهدون في الأمبلياد، يسمى الأمبلياد، أن في العدو الآلات الإلكترونية الحديثة تحصي الجزء من الألف من الثانية، من الألف من الثانية، لا يمكن أن تضبطها لا بساعة ولا بأيام. جزء من السابق الأول اللي يأخذ مثلا نقول الميدالية الذهبية سبق الذي يليه بواحد من الألف من الثانية، وهذا يمكن أن تسجلها هذه الآلات المتقدمة الإلكترونية، لكن يقال هو الأسبق. أفعل تفضيل ونقف لهذا الحد، ونكمل إن شاء الله التفسير بقية الآية في درس المقبل إن أحيانا الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.